أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، مع سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لها اسمان: الاسم الأول المعروف والمشتهر سورة محمد، وهي أيضا سورة القتال. سورة محمد لأن اسم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالسورة المجردة نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سورة القتال لأنها تتحدث عن مواجهة الباطل، مواجهة الكفر بالحزم والشدة. وأهل البيان في الحديث عن القرآن من علماء الأمة تكلموا عن هذه السورة على أن منهجها وأسلوبها وطريقتها في مواجهة الكفار أو في المخاطبة الكفار أو في الحديث عن الكفار كانت مواجهة عنيفة صارمة شديدة، حتى وهي تصف الكفار أو تصف أعمال الكفار أو تصف عاقبة الكفر أو تصف المنافقين وأعمال المنافقين وأقوال المنافقين وأحوال المنافقين، تكلمت بالحزم والشدة، كأن الآيات وكأن الكلمات ضربات وصفعات لمواجهة الكفر والنفاق والباطل. وصلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي فاكر المرة اللي فاتت كنا نتكلم عن سورة الزخرف، ولما بدأنا الكلام عن القرآن جعلناه قرآنا أعجميا، تكلمنا عن عربيا ليس أعجميا، تكلمنا عن مسؤولية العرب ومسؤولية المسلمين في فهم القرآن وبلاغ القرآن، وأنه لا عذر لمعتذر في فهم القرآن أو في بلاغ القرآن حيث أنه نزل عربيا وليس أعجميا. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، وأنت تتأمل سورة القتال أو سورة محمد تجدها بيان عملي لهذا المضمون ولهذا العنوان. يعني إذا كان سورة الزخرف أو سورة يوسف أو غير هذه السور تكلم عن عربية القرآن وبيان القرآن ووضوح القرآن ومسؤولية الأمة في فهم القرآن وبلاغه أو إبلاغه، هذه السورة تجسيد عملي تبين أن فهم القرآن، الاستماع والتدبر والفهم للقرآن ضرورة، وأن الذي لا يستمع للقرآن استماع المنصت ولا يتدبر القرآن تدبر المؤمن ولا يفهم القرآن فهم العربي المؤمن المسلم، يبقى هيوصف بصفة غير صفات المسلمين وغير صفات أهل الإيمان. صلى على رسول الله. العنوان واضح إن شاء الله. نقول تاني: سورة محمد عليه الصلاة والسلام. لو نقرأها وإحنا كنا نتمنى لو فيه وقت يعني يسع كنا نعيد قراءة السورة ثاني، زي ما نقول القرآن دائما عاوز يحتاج إلى يحتاج منا إلى تردد وقراءة وتدبر. لو فيه وقت كنا نعيد السورة ثاني قراءة ونتدبرها معا، لكن نسأل الله التيسير أن يشرح الصدور ويسر الأمر. لو تدبرت وتأملت سورة محمد تجد تجسيد عملي يؤكد حقيقة أننا محتاجون ومسؤولون في نفس الوقت، محتاجون ومسؤولون إلى الاستماع والتدبر والفهم للقرآن. أولا الجزئية الأولى أن السورة جاءت حربا على الباب، بمعنى قال لك آياتها وكلماتها صارمة كأنها سيوف صفعات للكفر والنفاق، وفي نفس الوقت دفعات تدفع أهل الإيمان وهم يجاهدون الكفر والنفاق. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. الآية نزل بصورة صارمة حتى افتتاحها مخالف لأي افتتاح الذين كفروا وصد عن سبيل الله. أول بيان ينزل أو أي والآية تنزل في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال، بداية غير موجودة في أي سورة ثانية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني بداية صارمة وبداية مفاجئة تنزل على القلب كأنها الصاعقة على قلب الكفار. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني في وسط السورة تكلم عن الإيمان أولا وصفع الكفار صفعة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، احذف زي ما يكون حطهم في مدفع ولا في منجريق كده وحذفهم في جهنم فيه. سبحان الله، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار حقراء في الدنيا أخساء وفي الآخرة يحذفون في جهنم مثوى النار مثوى لهم، يعني حتى مش فرصة في الكلمات ترتب أو تتدرج أنهم سيدخلون يدخلوا جهنم بس لا مثواهم. وقال فيه صرامة، يعني في وسط السورة بدأ بالذين آمنوا ولما ختمها بالكلام عن الذين كفروا بهايم والبهايم أحسن منهم وعايشين بطريقة معينة تشبه معيش للبهايم والنار مثوى لهم. التصوير بهذه الكيفية من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى الخبير، الخبير من لدن حكيم عليم. القرآن إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وحكيم خبير سبحانه وتعالى جل شأنه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، دي تقذف في قلوبهم اليأس، زي ما بعد شوية يقول أحبط أعمالهم. سبحان الله العظيم بحمد وسيحبط أعمالهم، يبقى أضل أعمالهم وسيحبط أعمالهم، حرب ليهم، حرب في قلوبهم لما يسمعها الكافر. مجرد نسمع أول آية كده هذه كأنها مقاتلة لهم، حرب نفسية للكفار. مجرد أن يسمع هذه الآيات يستشعر الضياع واليأس والهزيمة والإحباط، عمله ضايع، مصيره لجهنم، الهزيمة لا شك ملازمة لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسل لهم، شوف التعبير، فتعسل لهم، تعسل شقاء في الدنيا وفي جهنم. كلمات معبرة وسريعة ومختصرة بحيث أنها حرب نفسية وتكسير لأجنحتهم ولقواهم النفسية والقلبية والذهنية. هي إذن حرب على الكفر وعلى الكفار، وفي نفس الوقت دفعة قوية بالأمل لأهل الإيمان حين يجاهدون الكفار. بس لما يبقى عندهم حماس كده وعندهم همة، لما فيه همة وشهامة عند أهل الإيمان وهم يواجهون الباطل ويواجهون الكفر، لما يقرأ هذا الكلام تعطيهم دفع. لكن لهم في بلادة، ولهم في خمول، لهم في سلبية وفي بعد عن مواجهة الكفر، حتى مجرد الاستعداد لمواجهة الكفر ده حتى يعني الأمة أصبحت في فهمها لا تريد أن تفهم أنه يجب أن تواجه الكفر. شوف المصيبة، يعني هي فيه نكوص عن مواجهة الكفر، يعني تراجع عن مواجهة الكفر، دي درجة من درجة السلبية. لكن الأقل والأخس من كده أن يبقى فيه خمول وبلادة في الفهم أن مواجهة الكفر ضرورة. يعني إذا استطاع أهل الكفر ومن يمالئهم من أهل النفاق ومن يجاريهم ومن يتابعهم ويكون ذنبا لهم، فيه يعني حملة بحيث توصل الأمة الإيمان إلى درجة أنه ما يفكرش أنه مطلوب منه يواجهكم. سبحان الله العظيم والحمده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني فيه نقول إحنا المطلوب مواجهة الكفر، السلبية، فإن من واجهش الكفر ضعف وفتور وإهمال وتقصير في حق الله وفي حق الإيمان. طيب كون إحنا كمان ما نفهمش إن مطلوب منا نواجه الكفر، ما فهمناش خالص، تبقى والعياذ بالله خلاص ضد دي ضحالة الفهم التفكير والفهم. يعني ما وصلناش حتى لمرحلة إن نفهم الدور المطلوب مننا إيه في مواجهة الباطل والكفر. في مواجهة الكفر بالسيف ماشي، بالقتال ما فيش سيف، يبقى بالقتال بكل معدة. تكلمنا في سورة الأنفال بهذه الكيفية، وأعدوا لهم ما استطعت. في مواجهة الكفار في أفكارهم، هو بيفكر إزاي وعايز يعمل إيه في محاربة الحق ومحاربة الدين ومحاربة الإسلام. نحاربهم بأفكارهم، نحاربهم صح، نسميها حرب علمية، حرب ثقافية، حرب توعية. ما إذا كان هم يعني بلغوا الذرة أعلى القمة في التفنن في محاربة الحق، بالمطلوب من أهل الحق أنهم يتعلموا كيف يواجهون ثقافتهم وعلمهم وفكرهم بالطريقة اللي هم عايز، بالطريقة التي تلائم وتصد وتمنع تمنع تمنع تمنع تعديهم على دين الله وعلى أهل الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تكلمت عن الكفار محاربة لهم ومقاتلة وبينت أساليبهم، لكن واضح أنها فيها إحباط ومحاربة نفسية وقلبية لهم كما قلنا، وفي نفس الوقت بيان أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. قتال، كل الآيات يعني تضرب وتصفع في أهل الكفر، والمفترض أنها تدفع أهل الإيمان، عشان لما أهل الإيمان يعلموا أن الله يحارب الكفار وأنه يحددهم وينذرهم في كل آية وفي كل لحظة، يبقى المؤمن يتحرك بعزيمة وقوة معتمد على أن الله معه ينصره. بس المطلوب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واللي بالنسبة لنا أهم برضه سبحان الله، إحنا قلنا لسورة القتال بيان عملي لما فتح الله به، ونحن نتكلم في سورة الزخرف. لما تكلمت الآيات حتى زي ما قلنا في مثل الجنة، مثل الجنة تكلمت عنها بتفاصيل. أنا في يوم من الأيام كنت لما أقرأ الآية دي أقول يمكن ربنا يسر إن شاء الله، لو تكلمنا عن سورة محمد نتكلم عن مثل الجنة والأنهار اللي فيها. لكن لو أنا براجع استعد توفيق الله شغلني الموضوع العام للسورة، احنا نقول درس الفجر درس موضوعي تناول موضوع السورة. لكن لما تقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، شوف التعبير بقى برضه صفعة، يمشي كده يتكلم عن الجنة في الآخر يديهم صفعة ركلة، كمن هو خالد وسقوا ماء حميما تقطع أمعاء حرب، تقطع أمعاءهم، كانوا بيحاربهم بيحاربهم، يقول مصيركم برضه في بيان مصيرهم يحاربهم. لكن اللي يهمنا بعد كده ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، اللي هم مين دول؟ المنافقون. المنافق بليد غبي مليس مبلور. المنافق أي واحد يعمل كده، ما احنا لما نقول القرآن لما بيذكر الكفر بيحذرنا من أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، ولما يذكر النفاق يحذرنا من أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم عشان يفضحهم ويكشفهم جبينين وعشان ما نعملش زيهم، لا نتشبه بالكفر ولا بالنفاق. واللي يؤكد هذه الحقيقة إن هنا قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال، أمي يقول إيه يا بلية يا غبي يا غبي، قاعد طول الوقت ومش عارفه بيقول إيه، قال لك يعني يدلك أنهم بيسمعون بلا مبالاة، يبقى اللي يسمع القرآن بلا مبالاة ده يبقى إيه، واللي ما يتأثرش بالقرآن ده يبقى إيه. ولذلك بعد شوية قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، حرب برضه. لكن تنبيه لأهل الإيمان الذين آمنوا بهذا القرآن، ما ينفعش تسمع القرآن وأنت في ذهول أو في لا مبالاة أو في استهتار، ما ينفعش، لأن دي صفات المنافقين ودي اللي خلتهم أمس على بصائرهم ولم ينتفع بالقرآن. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب وفي آية تانية بتقول لك لأن أنت ما يصحش تتشبه، لما ختمت الآيات اللي سمعناها النهاردة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، في الأول قال والذين كفروا صد عن سبيل الله أضل أعمالهم، قال ولا تبطلوا أعمالكم، أضل أعمالهم يعني إيه، وسيحبط أعمالهم في نص الآية، وسيحبط أعمالهم يبقى أضل أعمالهم وسيحبط أعمالهم، وقال المؤمنين ولا تبطلوا أعمالكم، أضل أعمالهم هناك في أول الأولى في أول آية، قال لك ما يلقوش حد يجزيهم على عمله فيهتوهان، حتى بطريقة برضه توهان، يعني المفترض إن بيعمل حاجة ينتظر الجزاء عليها، هم أعمالهم تايهة، هذه الأعمال لا تجد من يهتم بها ويجازي عليها، مهما عملوا في الدنيا من صلة أرحام وهم على الكفر، من صلة أرحام أو إكرام الضيف أو الإحسان إلى الجار أو المعاملة الحسنة اللي بيعملوها في الدنيا أو التعمير في هذه الحياة أو تقديم خدمة للبشرية، مهما عملوا هذه الأعمال تايهة، زي ما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يتبخر لا وزن له ولا قيمة له، قالها على الكفار وقال عن المنافقين أنهم ستحبطوا أعمالهم، وقال للمؤمنين ولا تبطلوا أعمالكم بضعف العقيدة شكا أو شركا أو نفاقا، ولا تبطلوا أعمالكم رياء أو عجبا، ولا تبطلوا أعمالكم نكوصا وتراجعا عن الجهاد في سبيل الله. يبقى أمر المؤمنون بترك صفات الأهل النفاق وأهل الكفر. يبقى المنافقون عندهم بلادة وعندهم ذهول حين يسمعون، وعندهم لا مبالاة واستهتار حين يستمعون هذا القرآن، والدليل على ذلك إنهم يسألون ماذا قال آنفا، يقولوها ما فهمنش كانوا في ذهول لأنهم قاعدين وقلوبهم خربة عفنة، فلم ينتفعوا بما استمعوا. وأيضا هؤلاء المنافقون سماهم في قلوبهم مرض، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. طيب، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم سيفضحون في الدنيا، يفضحون في الدنيا ويفضحون في الآخرة، ولتعرفنهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. سبحان الله العظيم بحمده. يبقى المنافق مليان غل، متعشين هذه الأيام الغل الذي يملأ قلوب ناس بيقولوا إحنا مسلمين. هذه صفة المنافق الذي يكره القرآن ويكره رسول الله. ولذلك قال عن الكفار كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. سبحان الله العظيم بحمده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. يقبل يكره ما أنزل الله بصفة الكفر. لما تجد واحد مسلم يكره ما أنزل الله يبقى قلبه دائدة، يبقى قلبه مش مليان إيمان، ليس مليئا بالإيمان، هو بيعمل بظواهر الإسلام لكن قلبه يكره ما أنزل الله، قلبه يكره ما أنزل الله، قلبه مليان ضغائن وحقد. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لازم يغلط ويتبان من كلامه انه ما يحبش ربنا ولا يحب القرآن ولا يحب محمد عليه الصلاة والسلام، لازم يظهر في كلامه كده، تغيب وتنزل منه ايه كلمة، تسقط سقطة كده من كلماته تكشف أمره. وهذا حال النفاق والعياذ بالله. ولذلك في أثر روى عن سيدنا عثمان والله أعلم: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما يخفيها ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر والعياذ بالله، الكلمتين دول من عندي، إن كانت خيرا فخير إن كانت شرا فشر، يعني يظهر على وجهه ومن فلتات لسانه ما يفضح أمره. طب ما بالك إذا ظهر من فعله تدمير وتقتيل وتشريد وسب وشتم وقذف وإيذاء والعياذ بالله. ويقول لك مسلم، ويقول لك يعني مسلم بس، ده مسلم وخاف على البلد، مسلم وطني، ده مسلم عاوز ينقذ البلد. ثلاثة من أغنام البشر أو أربعة من أغنام البشر أو خمسة من أغنام البشر هم اللي هينقذوا 90 مليون. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني كلام لا يصدقه عاقل، يعني المجنون ما صدقش. ومع هذا عايشين في الوهم كده إن إحنا يعني جايين ربنا كده بعتهم عشان ينقذ الدنيا، وكلام مكشوف ومفضوح. ومن خلال كلامهم يتبين أنهم يعادون الله ويكرهون ما أنزل الله. وهم ما واحد قالها لسه من أيام كان بيقول أنا قاعد مع واحد منهم في اجتماع معين، فيعني قال يعني إذا كان يعني هنقولها بالتفصيل، مش عاوزين نتكلم إحنا بالصراحة، لكن يقول لك إذا كان الإخوان يعني دلوقتي في السدة مش هينفع غير لما نكسر مقاديف السلفيين قبلهم عشان نبعدهم عن بعض، عشان هنقدر نواجههم مرة واحدة. بيقولها علنا بيقول لك أنا المنقذ البشري، وريل يقسم يقول أنا سمعتها قالها صراحة لازم أفرق بينهم كده ونضرب دول لوحديهم ودول لوحدهم، مش هنواجههم، ما ينفعش نواجههم مع بعض. هو بيعتقد أنها مواجهة من أجل إنقاذ البلد. شوف الغباء، ما هم ماذا قال آنفة، ما هي غباء وبلادة، ما رأوا ربنا طمس على بصائرهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها. وذلك لما وصفهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم سيحبط أعمالهم يعني سبحان الله إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد الشيطان سول لهم أملى لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سيحبط أعمالهم سبحان الله يعني سيحبط أعمالهم وهنا الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم. وبعدين في وسط الكلام قلت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إن توليتم سواء كان الخطاب لأن الخطاب هنا للمنافقين ضعاف الإيمان الذين إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير لهم. فهل عسيتم إن توليتم إن توليتم يعني تركتم الجهاد تركتم الجهاد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم عمارة الأرض لن تكون إلا بانتشار الدين وانتشار الإيمان ونصرة الدين ونصرة الإيمان. إذا تخلت الأمة عن نصرة الدين وعن نصرة الإيمان يجب هذا إفساد في الأرض وإحباط للعمل أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لما تجد في لحن القول كلام نفاق لما تجد في العمل إفساد بفضل إيه من أعمال المنافقين والكفار فضل إيه يعني في لحن القول رأيناهم وسمعناهم وفي عملهم أفسدوا ودمروا بفضل إيه تاني أين الإيمان من هذه الأعمال وأين الإيمان من هذه الأفعال والأقوال. السورة من سورة مدنية ومن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا فيها آية مكية نزلت في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع لكن معروف اصطلاحيا اصطلاحا كده ان مدنيه ما نزل بعد الهجره فهو مدني ما نزل قبل الهجره فهو مكي حتى ان كان نزل بعد الهجره وفي مكه لكن يقال عليه مدني لكن العلماء قالوا هكذا سوره محمد مدنيه وفيها سوره ايه 13 يقال انها نزلت في تاريخ مكه. السوره مدنيه بمعنى لازم اقول في اخر كلام بعد نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السورة المدنية من آخر ما نزل بتصور المجتمع على السورة النهائية في مجتمع المدينة وهي السورة النهائية الموجودة حاليا فيه كفر وفيه نفاق وفيه إيمان وفيه إيمان ضعيف بشرائح المجتمع ودواقع وفي نفس الوقت حرب ضروس من الكفار على أهل الإيمان وبيستعين بكل وسيلة ومن أهم وسائل أعداء الإسلام أنهم يستعينوا برجال من المسلمين برجال من المجتمع المسلم في محاربة الحق ومحاربة الدين. أفلا نبصر أفلا نعقل أفلا نسمع أفلا نشعر أفلا نستعين بالله. اللهم أننا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا